الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء 24 من لقاءاتنا في قراءة كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نختم به مباحث السنة النبوية. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور. وقال أكثر الحنفية: لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقض به الطهارة، ولا يحل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يشيع حكمه، إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق فتجب الإشاعة فيه، ثم تتوفر الدواعي على نقله، فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد؟ ولنا أن الصحابة قبلوا خبر عائشة في الغسل من الجماع بدون الإنزال، وخبر رافع بن خديج في المخابرة، ولأن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن، فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه، ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، والقياس مستنبط من الخبر وفرع له، فلا أن يثبت بالخبر الذي هو أصل أو لا. وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير السبيل وتثنية الإقامة، فإنه مما تعم به البلوى، وقد أثبتوه بخبر الواحد، ولم يكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام، بل كلفه إشاعة البعض ورد الخلق في البعض إلى خبر الواحد، كما ردهم إلى القياس في قاعدة الربا. وكان يسهل عليه أن يقول: لا تبيع المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم والمطعوم بالمطعوم، حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة. فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر الواحد. المراد بما تعم به البلوى ما يحتاجه أكثر الناس إلى حكمه، بحيث تشتد حاجتهم إلى معرفة حكم الله عز وجل فيه، يكثر ترددهم عليه. وقد وقع الاختلاف في خبر الواحد إذا ورد في مسألة تعم بها البلوى، هل يقبل خبر الواحد أو لا يقبل؟ من أمثلة ذلك مسألة رفع اليدين في الصلاة، فقد ورد في الصحيح حديث ابن عمر، حديث مالك بن الحويرث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع، يرفع يديه عند الركوع، يرفع يديه عند الرفع من الركوع، هذه المسألة وهي رفع اليدين مما تعم بها البلوى. قد قال الحنفية لأن ما تعم به البلوى لا يقبل في خبر الواحد، ومن ثم قالوا بعدم مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع. الجمهور يقولون بأن هذه الأخبار صحيحة الإسناد، ووجب العمل بها ولو كانت فيما تعم به البلوى. ومثل ذلك في مسألة مس الذكر، هل ينقض الوضوء؟ فقد روت بشرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فقال الجمهور بمقتضى هذا الخبر وأثبتوا انتقاض الوضوء بمس الذكر. قال الحنفية: هذا خبر واحد في مسألة تعم بها البلوى وتكثر حاجة الخلق لها، فلا نقبل هذا الخبر. وبذا نعرف أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فأهل العلم قد قالوا في هذه المسألة بقولين: القول الأول أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل، وهذا قول أكثر الحنفية. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن المسائل التي تعم البلوى بها توجد كثيرة، وما كان كذلك فلا بد من تعليم أكثر الخلق حكم هذه المسألة لحاجتهم إليها، ومن ثم لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على إخبار الواحد بها مع شدة الحاجة لها، إذ لو قصر علمها على الواحد لأدى ذلك إلى عدم عمل الناس بالأحكام الشرعية، بل يؤدي إلى إخفاء الشريعة. من أمثلة ذلك مسألة النجاسة من السبيلين، مسألة تعم بها البلوى وتكثر الحاجة لها، ومن ثم لا يصح قصر العلم بها على الواحد. وقد أجيب عن هذا بأجوبة: الجواب الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف تعليم كل فرد من الأفراد جميع الأحكام، بل هو يخبر بعض أصحابه ببعض الأحكام، ولا يلزمه أن يخبر الجميع، بحيث يرجع البقية إلى خبر هذا الواحد، كما في إرسال الرسل، فإنهم يبلغون مع كونهم أحدا إلا أنهم يبلغون الأحكام الشرعية. الجواب الثاني: لأنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الخبر جماعة، لكنهم لما رأوا نقل أحدهم له اكتفوا بخبره. الجواب الثالث: أن المؤدي إلى إخفاء الشريعة هو عدم إخبار أحد بها، وأما إذا بلغ الحكم بواحد أو جماعة قليلة فهذا لا يؤدي إلى خفاء الشرع. الدليل الثاني لهم: قالوا بأن الدواعي تتوفر على نقل خبر على نقل الخبر فيما تعم به البلوى، وإذا كان كذلك فكيف يخفى هذا الخبر مدلولة على أكثر الناس بحيث لا يروي هذا الخبر إلا واحد، وجيب عن هذا بأن توفر الدواعي على نقل الخبر لا يلزم منها أن ينقل تواترا، بل قد يرى الرواة أن هذا الحكم مقرر برواية هذا الواحد فيقتصر بروايته، لأن الحجة قد قامت على الخلق بذلك. كما أجيب عن هذين الاستدلالين معا في جواب آخر، وهو أن عددا من الأحكام التي تعم بها البلوى تم إثباتها بواسطة القياس، ومع ذلك تم إثبات أحكامها قياسية. من هذا مسألة الربا، ربا الفضل، فإن الشارع قد نص على جريان الربا في ستة أصناف، فهذا خبر واحد، ثم قام الفقهاء بالقياس على هذا الخبر، مع أن الشارع يمكن أن يأتي بقاعدة عامة لا نحتاج معها إلى قياس، فيقول لا تبيع المكيل بالمكيل إلا مثلا بمثل وهكذا. فما أجيب بجواب آخر بأن خلاصة أدلة هؤلاء القوم من باب التحكم على النبي صلى الله عليه وسلم وإلزامه بطريقة معينة لتبليغ الأحكام الشرعية بدون أن يكون هناك دليل. الجواب الثالث أنه لا يبعد أن تكون مصلحة الخلق تقتضي ألا ينقل الحكم في المسألة التي تعم بها البلوى إلا من طريق الواحد، فيكون هذا محقق لمصالح الخلق. القول الثاني في المسألة أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، فالحجة يجب العمل بها، وهذا قول جمهور الفقهاء. استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى في مسائل عديدة، ومن ذلك أن الصحابة لما اختلفوا في حكم الاغتسال لمن جامع ولم ينزل أرسلوا إلى عائشة يسألونها عن ذلك، فأخبرتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فعملوا بقولها وعملوا بروايتها. فهذا خبر فيما تعم به البلوى أقبل أجمع الصحابة على العمل به. مثل ذلك عمل الصحابة بخبر رافع بن خديج في المخابرة، أن المخابرة مسألة تعم الحاجة إليها تعم البلوى بها. الدليل الثاني أن هذا الخبر خبر الواحد لما تعم به البلوى قد جاءنا بإسناد صحيح، والراوي عدل جازم بالرواية، ومن ثم فالأصل وجوب العمل بروايته، صدقه ممكن ولا دليل على تكذيبه. الدليل الثالث قياس خبر الواحد على القياس، فإن القياس طريق صحيح لإثبات الأحكام فيما تعم به البلوى، مع أنه ظني. فمن باب أولى أن يثبت الحكم بخبر الواحد فيما تعم به البلوى. الدليل الرابع لهم أكمل الدليل الثالث، فقال القياس مستنبط من الخبر، إذا جاز إثبات الحكم فيما تعم به البلوى بواسطة القياس، فمن باب أولى أن يثبت حكم ما تعم به البلوى بواسطة خبر الواحد، لأن خبر الواحد أصل للقياس. الدليل الرابع عموم أدلة حجية خبر الواحد، وقد أوردنا فيما سبق أدلة على وجوب العمل بخبر الواحد، ومن ذلك هذه المسألة. الدليل الخامس لهم قالوا إن الخصم قد أثبت الأحكام فيما تعم به البلوى بواسطة خبر الواحد، من أمثلة ذلك أن الحنفية رأوا أن الوتر واجب، أن صلاة الوتر واجبة، وهذا مما تعم به البلوى، ومع ذلك أثبتوه بواسطة خبر الواحد. ومن ذلك أن الحنفية قالوا بأن من قهقه في الصلاة بطل وقوفه، بناء على حديث ورد، مع أن إبطال الصلاة في القهقه هذا مما تعم به البلوى. ومن ذلك أيضا مسألة خروج النجاسة من غير السبيلين، فقد أثبتها الحنفية بناء على خبر واحد، مع أن ذلك مما تعم به البلوى. ومن ذلك إبطال الصلاة، ومن ذلك تثنية الإقامة، بحيث يقال ألفاظ الأذان بالتثنية، فإن الحنفية قالوا بمشروعية تثنية الإقامة بناء على حديث أبي محذورة، مع أنه خبر واحد بما تعم به البلوى. فدل هذا على أن خبر الواحد طريق صحيح يمكن إثبات الأحكام بواسطته. وبهذا يتبين رجحان مذهب الجمهور بقبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. ما تعم به البلوى يعني أن تشتد الحاجة إلى أحكامه ويتعلق بحال أكثر الناس. المخاطرة مثلا ما يحتاج أكثر الناس. مسألة نسبية يعني ما يمكن إيجاد ضابط دقيق لما يدخل وما لا يدخل. قال رحمه الله: فصل. ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. وحكي عن الفرق أنه لا يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل، لقوله عليه السلام: ادرؤوا الحدود بالشبهات. وهذا غير صحيح، إن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الأحكام، ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أولى، وما ذكروه يبطل بالشهادة والقياس، فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود. هذه مسألة جديدة، وهي مسألة خبر الواحد إذا ورد في الحدود وفيما يسقط بالشبهات هل يكون مقبولا يحتج به أو لا. والعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أن خبر الواحد لا يقبل في الحدود وما يسقط بالشبهات، وقد حكي هذا عن الكرخي، واستدل أصحاب هذا القول بأن خبر الواحد ليس قطعيا بل هو مظنون، والمظنون فيه احتمال، ومن ثم يكون ذلك الاحتمال شبهة يدرأ بها الحد، لحديث ادرأوا الحدود ما استطعتم أو ادرأوا الحدود بالشبهات. القول الثاني في المسألة بأن خبر الواحد يقبل بالحدود وما يسقط بالشبهات، وهذا قول جماهير أهل الأصول. استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. دليل الأول: قياس خبر الواحد على الشهادة، فإن الشهادة مقبولة في الحدود، فكذا خبر الواحد يقبل فيها. الدليل الثاني أن الحدود يعمل فيها بواسطة القياس، مع أن الظن المستفاد من القياس أضعف من المستنبط من خبر الواحد. أما القول بأنه مظنون فيسقط به الحد فنقول لأن الشهادة مظنونة ومع ذلك لا يسقط بها الحد، ومثله القياس. ومن ثم فإن الراجح هو القول بقبول خبر الواحد في الحدود. يدل على هذا عموم نصوص حجية خبر الواحد، فإنها تشمل خبر الواحد بالحدود والشبهات. نعم. كيف يثبت قياس الحدود؟ عندنا مثلا مسألة الزاني ورد النص بأنه يقام عليه الحد، فجاء طائفة وألحق بالزاني اللائق، وهنا أثبتنا حدا بواسطة القياس. لو جاءنا إنسان وقال السرقة من الحسابات التي تكون في الإنترنت يثبت بها الحد قياسا على سرقة الأموال من الحجز، هنا أثبتنا حدا بواسطة قياس. هل هناك شيخ شيء يسقط بالشبهات غير الحدود؟ لابد أن نضبط أولا الشبهة التي يسقط بها الحد، وليس كل شبهة مسقطة للحد، وإنما المؤثرة في تقرير الحكم أو مؤثرة في نسبة الفعل إلى المتهم. نقصد الشيخ الآن هو فرق بين الحدود وأضر شيء آخر وما يسقط بالشبهات، هل هناك شيء آخر غير الحدود؟ مثل القصاص باب الجنايات. هل يتحدى لا جنايات غير حدود ما يقع عنها حقوق الإنسان. قال رحمه الله: فصل. ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، وقال أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به فهو فاسد. فإن معاذا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص، ولذلك قدم عمر حديث حمل بن مالك في غرة الجنين، وكان يفاوض بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها. فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل إصبع عشر من الإبل رجع عنه إلى الخبر، وكان بمحضر من الصحابة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام المعصوم وقوله، والقياس استنباط الراوي، وكلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن. ثم إن أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، وأبطلوا الوضوء بقهقهة داخل الصلاة دون خارجها، وحكموا في القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول. المراد بالقياس المساواة بين محل وآخر في حكم شرعي لتساويهما في علته، من غير أن يعرف ذلك بدلالة اللغة. والقياس على ما سيأتي من الحجج الشرعية. وإذا تعارض قياس وخبر واحد فأيهما نقدم؟ وهل يبقى خبر الواحد حجة بعد مخالفته للقياس؟ ومن أمثلة هذه المسألة مسألة المصرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها يشتراها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فالحنابلة والشافعية قالوا بمقتضى هذا الخبر، قال الحنفية بأن هذا خبر واحد يخالف القياس فلا نقبله، ووجه مخالفته للقياس أنه إذا ثبت البيع لزم ولم يكن فيه خيار، وأن الأصل في المثليات أن ترد بمثلها، واللبن من المثليات، لكنه هنا رده بصاع من تمر. ومثل هذا مسألة خيار المجلس، فقد أثبتها أحمد والشافعي لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقد رد الحنفية والمالكية هذا الخبر، كان من أسباب ردهم له بأنه خبر واحد خالف القياس، لأن القياس أن عقد البيع إذا تم فقد لزم، ولم يعد لأحد فيه خيار، فقالوا هذا خبر واحد خالف القياس فلا نقبله. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول تقديم القياس على خبر الواحد، من ثم لا يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. وقد استدل على هذا بأن القائس على يقين من قياسه أو على غلبة ظن أعلى من الظن المستفاد من القياس. إن هذا القول الأول يقولون القياس يقدم، وهذا قول الإمام مالك. وقد شكك بعضهم في نسبة هذا القول للإمام مالك، لكنه قد صرح به في مواطن. ومن ذلك رده لخبر إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليصله سبعة، فقال عجبا كيف يؤكل صيده ويغسل سؤره، رد الخبر بناء على مخالفته للقياس، حيث قاس مسألة الولوغ بمسألة الصيد، الكلب إذا صاد صيدا لم يلزم غسل الصيد بعده. وقد اعترض على المالكية بأنهم قد أثبتوا أحكاما مخالفة للقياس بواسطة خبر الواحد، فمن ذلك إثباتهم لدية المرأة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تماثل المرأة الرجل في الدية حتى يبلغ الثلث ثم تناصفه. فإن القياس يخالف مقتضى هذا الخبر، إذ من مقتضى هذا الخبر أنه إذا قطعت ثلاثة أصابع من المرأة لم يجب، وجب ثلاثون. من الإبل، لأن الإصبع بعشر، فإذا قطعت أربعة أصابع منها لم يجب إلا عشرون، الدية أصبحت أكثر من الثلث، فهذا خبر واحد يخالف القياس ومع ذلك عمل به المالكية واحتجوا به. القول الثاني في المسألة أن خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول فإنه لا يحتج بخبر الواحد ولا يقبل. والفرق بين هذا القول المنسوب للحنفية وقول المالكية أن الحنفية لا يقدمون القياس على خبر الواحد إلا إذا كان له أصول متعددة، ومن أمثلة مسألة حكم بيع المصرات، حكم بيع المصرات، فإن اعتبار المتلفات بمثيلاتها قد دل عليه أصول كثيرة ليس أصلا واحدا، حينئذ يكون خبر المصرات مخالفا لقياس الأصول. الأصول المحال التي ثبت لها أحكام في الشريعة بأدلة خاصة بها. هناك في مسألة وجوب الضمان بالمثل لا يوجد له دليل واحد فقط ولا دليلان ولا ثلاثة، بل هناك أدلة كثيرة أثبت الشارع فيها أن الضمان يكون للمثليات بالمثل، ومن ثم أن يكون هناك أصول كثيرة متعددة تدل على هذا الحكم، وهو أن المثليات يجب ضمانها بالمثل، هناك أصول كثيرة. وخبر المصرات خالف قياس الأصول الذي ورد في هذه المسائل الكثيرة، وبالتالي قالوا برده. القول الثالث أن خبر الواحد مقدم على القياس، وأن القياس المخالف لخبر الواحد قياس فاسد الاعتبار. واستدل على ذلك بأدلة، منها حديث معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فقدم السنة على خبر الواحد على القياس، ومن السنة خبر الواحد، فدل هذا على أن خبر الواحد مقدم على القياس، وقد صوبه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني إجماع الصحابة على تقديم خبر الواحد على القياس، ولذلك قدم عمر حديث حمل بن مالك في غرة الجنين، لما أثبت في الخبر أن من قتل جنينا وجب عليه غرة عبد أو أمة، ومن أمثلة ما وقع فيه تقديم للخبر على القياس ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يفاضل في دية الأصابع ويجعل الخنصر بسبع والبنصر بثمان ويجعل الإبهام بخمس عشرة، بحسب منفعة كل عضو، بناء على دليل قياسي معتمد على المناسبة. فلما روي لعمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل أسبوع عشر من الإبل، رجع عن قوله لهذا الخبر، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فنقول هكذا بقية المسائل، يقدم خبر الواحد على القياس. الدليل الثالث أن القياس استنباط من الراوي، وأوجه الخطأ المتطرقة إليه كثيرة متعددة، بينما الخبر يعتمد على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما كان منسوبا لصاحب الشريعة الناقل لها فهو مقدم مرجح على ما تستنبطه العقول. قال: وكلام المعصوم وخبر الوارد بالخبر الواحد أبلغ في إثارة غلبة الظن، ومن ثم يقدم كلام المعصوم على القياس لأنه أبلغ في إثارة غلبة الظن. وقد استدل لهم بعموم الأدلة الواردة بحجية خبر الواحد متقدمة. ثم أورد المؤلف نقضا لمذهب الحنفية، حيث عملوا بخبر الواحد في مسائل مخالفين بذلك للقياس. ومن هذا أن الحنفية قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، يعني قد أجازوا الوضوء بالنبيذ. المراد بالنبيذ الماء يطرح فيه شيء من التمر ونحوه، فإن القياس أنه لا يفرق بين السفر والحضر، خصوصا في باب ما تحصل به الطهارة، فليس الماء الذي يكون في الحضر مغايرا للماء الذي يكون في السفر. ومع ذلك قالوا بهذا، ما مع ذلك تركوا القياس من أجل خبر واحد ورد في هذا بأنه يجوز الوضوء به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له بنبيذ قال: ماء طهور وتمرة طيبة. وهذا الخبر الوارد ضعيف الإسناد، في إسناده أبو زيد مجهول، وهكذا في مسألة القهقهة، فإن الحنفية قالوا بأن من قهقه في الصلاة انتقض وضوءه، ومن قهقه خارج الصلاة لم ينتقض وضوءه، مع أن القياس أن ما ينقض خارج الصلاة ينقض داخلها. والحديث الوارد في فهم تركوا القياس من أجل خبر واحد ضعيف الإسناد. ومع ذلك قدموا هذا الخبر على القياس. ومثله في مسألة الوضوء من القهقهة، فقد أبطل الحنفية الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة، وقالوا بأن الوضوء لا ينتقض خارج الصلاة بناء على خبر واحد رواه في هذا الباب وهو ضعيف الإسناد. كذلك في مسألة القسامة، والمراد بذلك أن يوجد إنسان مقتول فيتهم أولياؤه من يكون بينه وبينه عداوة، ثم يقسم أولياء الدم لأن صاحبهم بريء، فهذا خلاف للقياس، فإن القياس أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهنا المدعي أخذنا منه الأيمان ولم نأخذ المدعي هنا أخذنا منه الأيمان ولم نطالبه بالبينة، أن هذا يخالف قضاء القياس، فتركوا مدلول القياس من أجل خبر واحد وارد في هذه المسألة. وهناك مسائل كثيرة يمكن أن تفرع بناء على هذه القاعدة، قاعدة تقديم خبر الواحد على القياس. بهذا نكون قد انتهينا من مباحث الأدلة، ولعلنا إن شاء الله من مباحث السنة، ولعلنا نلتقي فيما يأتي لتقرير أحكام الأصل الثالث المتعلق بالإجماع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله. نعم، حديث معاذ ورد في سنن أبي داود، وكثير من أئمة الإسلام قواه، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية حكم بأنه حسن، وابن كثير قال جيد الإسناد، وطعن فيه جماعة بمعنيين. المعنى الأول أنه من رواية الحارث بن عمرو، قالوا بأنه مجهول، والآخرون قالوا الحارث بن عمرو هذا ابن أخي المغيرة بن شعبة، فهو معروف العين. وطعن فيه بأن الخبر فيه رجال من أهل حمص والرجال غير معروفين، وجيب عن هذا بأن الرجال كثرة، وأصحاب معاذ لم يعلم منهم من هو مطعون فيه، من ثم يقبل هذا الخبر، تقبل هذا الإسناد. نعم، ذكروا أسباب تخفيف العسر وعموم البلوى التي تكون بين النفس، كيف نجمع بينهم؟ العسر وعموم البلوى من أسباب التخفيف، وليس معنى هذا أننا تركنا النص لمجرد كونه قد ورد في عموم البلوى، وإنما في مسائل عموم البلوى تأتينا أدلة تدل على أن أصحاب هذا الشأن يخفف عنه، فالتخفيف ليس لذات عموم البلوى، وإنما من وجه وجود دليل ونص في هذه المسألة. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله يا أخواني.